الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسر جمعية نادي الوئام الثقافية لبلدية مفتاح أن ترحب بضيوفها الكرام وبفضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حتى يلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان مسائل وتوجيهات أخلاقية، فليتفضل الشيخ مسددا موفقا بإذن الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي بكم في هذا المجمع المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل مبتغ للخير ومعين عليه لأجل تنوير البصائر وتذكير بعضنا البعض فيما ينهض بهما منا إلى معالي الأمور ورفيع الأخلاق والفضائل. أيها الإخوة المؤمنون، لا شك أن من المسائل الهامة والأمور الجادة التي يفكر فيها جميع الناس من الشعوب والأمم ومن الأفراد والجماعات وكل المجتمعات التي تضم شريحة البشرية، كل هؤلاء عندهم مطمع ومطمح، ألا وهو أن يسود المجتمع الأمن والهدوء والطمأنينة، وتكثر فيهم العوائد الحميدة والأخلاق الفاضلة، وتقل أو تنعدم فيهم الجرائم والخبائث، حتى الكفار يسعون إلى شيء من هذا، يعملون على طمأنة المجتمع بإبعاد كل ما من شأنه أن يزعزع ثقة الناس وكل ما يجلب لهم المضار والمفاسد. هذه كما لا يخفى عليكم يطمح إليها كل أحد، لكن مجتمع الإسلام هو على خلاف هذا. مجتمع الإسلام الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام، وامتن عليه أيضا ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وامتن على أمة الإسلام بوجود الخير فيها إلى يوم القيامة. امتن الله عز وجل عليهم وجود العلماء الراسخين في العلم والدعاة الربانيين إلى الله تبارك وتعالى يذكرون الأمة ويعلمونها ويفقهونها ويحذرونها، كل هذا من الخير الموجود في هذه الأمة، زاد الله عز وجل عزة وشرفا. ولكن مع وجود هذه الأمور وهذه الأشياء في مجتمع أهل الإسلام، إلا أن هناك بين الفينة والأخرى من يجلب لهذه الأمة ما يفسد عليها دينها ويقوض عليها بنيان الأخلاق ومحيط الأخلاق الذي تربت فيه، وخاصة في مثل هذا العصر، هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والشبهات على نوعيها والشهوات والأهواء، واستغل أهل الفساد هذه الأجهزة المتطورة كوسائل الإعلام والصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، فهذه قد تهدم وتفسد ما تبنيه أمة في قرن، خاصة مع قلة العلم وغربة الدين وقلة الناصحين وانهماك الناس في أمور الدنيا وانقطاعهم عن أمور الآخرة. كل هذا ساعد على تهدم بنيان الأخلاق في هذه الأمة، كما قدم الأخ قبل قليل عنوان الكلمة، وهي المتعلقة بتوجيهات أخلاقية، أردنا أن يكون موضوعنا في هذا السبيل. لا يخفى عليكم أن للأخلاق في الإسلام منزلة كبرى وقيمة عظمى، لا يمكن للإنسان أن يستهين بهذا الأمر. ومنزلة الأخلاق وقيمة الأخلاق قد نأخذها من نصوص شرعية كثيرة، في طالعتها قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل زكى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي مكارم الأخلاق جميعها، وقد شهد له بذلك العدو والصديق، وأخلاقه عليه الصلاة والسلام كانت معروفة عنه في الجاهلية وفي الإسلام، وبعد وفاته بقيت أقواله عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته وإرشاداته تتعلمها الأمة وتدين ويدين بها الناس ويتخلقون بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله الذي بلغ هذه المنزلة السامية من الأخلاق الكريمة من الفضائل الحميدة، ولهذا الله سبحانه وتعالى زكاه بهذه التزكية العظيمة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتفسير: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. وهذا يفهم منه أن الدين هو الأخلاق، أو أن الأخلاق هي الدين، وهذا ليس بغريب أو عجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس سبب بعثته إلى الناس فقال: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، بعثت لأتمم حسن الأخلاق، لأن الأخلاق في وقته لم تكن على المستوى المطلوب، كانت هناك أخلاق، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لآتي أو لأجيء بالأخلاق، قال لأتمم حسن الأخلاق، يعني فثمة أخلاق موجودة. العرب كان عندهم كرم الضيافة، كانت عندهم العهود والمواثيق يراعونها، فكان عندهم أخلاق حسنة وأخلاق طيبة، ولكن قد يكون في بعض هذه الأخلاق شيء من الدخن أو من الإسراف أو من المبالغة. كان عندهم الكرم، ولكن قد وصل الكرم ببعضهم إلى أن يتلف ماله، وهذا ليس بحميد الأخلاق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم قيمة هذه الأخلاق وما هي هذه الأخلاق وكيف ينبغي أن يكون الاعتدال في الأخلاق. والله عز وجل وصف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن من أمور الرسالات ومن مهام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية الناس أو تزكية نفوس الناس، وتزكية نفوس الناس إنما تكون بالأخلاق. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. فقال الله عز وجل: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن فلابد من تزكية النفوس لتستقيم على دين الله عز وجل. ولن تستقيم النفوس على دين الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل حتى تعلم هذه الأخلاق وتتعرف على معانيها وعلى ثمراتها وعلى منافعها، ثم تعمل جاهدة على التحلي بها والاستقامة عليها والتعريف بها ودعوة الناس إليها. كل هذا ينصب في صميم التخلق بحسن الخلق والدعوة إليه. ولهذا كانت للإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة في هذا الموضوع حين قال رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيء فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. ولهذا موضوع الأخلاق له أهمية عظيمة كما قلنا أيها الإخوة، لا يقل شأنا وقدرا عن الأمور الأخرى. نعم، التوحيد غرس الإيمان في قلوب الناس، تعبيد الخلق لربهم سبحانه وتعالى، تعريفهم بربهم، لا شك أن هذا من أولى الأولويات. ولن تستقيم هناك أخلاق بدون إيمان وبدون توحيد. ولكن أيضا لن ينفع دين ولن ينفع إيمان ولن ينفع توحيد بدون أخلاق، لأن الأخلاق داخلة في الإيمان. ولهذا لو عرفنا الإيمان قلنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله لما يعرف الإيمان يقول: الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة أو جملة تنتهي بحرف النون. يقول: هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. والإيمان يتضمن العمل، وما هذه الأخلاق التي دعينا إليها في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة إلا عمل بالإسلام: صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، زيارة الإخوان في الله، كفالة اليتيم، كل هذا من الأخلاق وهو من الإيمان لأنه داخل في العمل الصالح. ولهذا أيها الإخوة، اليوم مشكلتنا الكبرى في عدم التزامنا بالأخلاق التي جاء بها الإسلام. الأخلاق في الإسلام لها دستور، حتى أن بعض المؤلفين وهو الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز رحمة الله تعالى عليه ألف كتابا في ذلك الوقت، يعني تقريبا عند حوالي قرن من الزمان، وهذا الكتاب كان له ضجة كبيرة يعني في العالم الغربي، لأنه ألف بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية، سماه دستور الأخلاق في القرآن. دستور الأخلاق في القرآن. القرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى الأخلاق. وإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما في سنته من الأقوال الرشيدة والسلوكات الحميدة وإلى سيرته أيضا، تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما طبق ما جاء في هذا القرآن، كما كانت عائشة تقول لما تسأل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ومعنى كان خلقه القرآن أي أن كل ما أمر به الله عز وجل من الأعمال والأقوال والسلوكات الحميدة والرشيدة إلا وتجسدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وفي سلوكه وفي تعامله مع الناس. وكل ما نهى عنه ورهب عنه وزجر عنه من الأقوال والأعمال والسلوكات المشينة إلا وتجد النبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عنها، وكان يحذر منها بكلامه وبفعله عليه الصلاة والسلام. أنا أريد فقط في هذه الكلمة، وإن كان هذا الموضوع موضوع الأخلاق موضوع ذو شجون وقد يتكلم فيه الإنسان من نواحي كثيرة جدا، لكن الذي أريد أن أنبه إليه هو موضوع يتعلق بالأخلاق. والعلماء دائما يقولون أن الشيء يعرف بضده. المشكل في مسألة التخلق أو في مسألة حسن الخلق وسوء الخلق، أن التزام المسلم بحسن الخلق أو بالأخلاق الحميدة لا شك أنه يكون له أثر، أثر في حياة الناس وفي دعوة الناس إلى هذا الدين. الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة رائعة في هذا الموضوع، يقول من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. الوعظ أحيانا قد يكون بماذا؟ بالفعل، بالسلوك، بالموقف الإيجابي الذي قد يتصرفه الإنسان، موقف يعجب الناس، فيه إثار، فيه تحكم في الأعصاب، فيه حلم، هذا قد يؤثر في الناس. ولا رب فعل يصدر من إنسان مسلم أبلغ من خطبة أو من محاضرة يلقيها خطيب، وإن كنا نحتاج إلى هذا ونحتاج إلى هذا. لا شك أن للأخلاق أثرها في الناس وفي الشخص نفسه صاحب ذلك الخلق، لكن أثرها في الناس أبلغ. ولكن أحيانا هذا إذا تخلف قد لا يكون من وراء ذلك ضرر. أتخلف أنا بحسن خلقي في موقف من المواقف قد لا يؤثر على الناس، لكن ما الذي يؤثر عليهم؟ يؤثر عليهم سوء الخلق أو ما نسميه بسوء معاملة الآخرين، هذا الذي يؤثر، لأنه هذا قد يجعل من كان يتوسم فيك الخير ومن يظن أنك القدوة والأسوة يتخلف عن اللحوق بركب أهل الإيمان. وكم من إنسان تحدثه نفسه بالالتزام أو الاستقامة أو شيء من هذا القبيل أو الدخول في دين الله عز وجل، فلما يبصر ولما يعايش بعض تعامل أهل الإسلام حتى وإن كان الأمر يتعلق بمسائل الدنيا قد يقول إذا كان الإسلام أو كانت الاستقامة تدفع بصاحبها إلى أن يفعل مثل هذا فأنا أول الفارين. وربما لم يستجب أبدا للدين الحق، وهذا في الحقيقة خطأ. ولهذا أحاول أن أركز على هذه النقطة لأنها من الأهمية بمكان. هذا الموضوع أو هذه النقطة التي سميتها بسوء معاملة الآخرين، المعاملة أيها الإخوة هي مصدر من فعل عاملة، تقول عاملت فلانا معاملة أي عاملته بمعاملة. وقد تطلق المعاملة على الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا أو بأمور الدنيا كالبيع مثلا أو الشراء أو الإجارة ولهذا جاء في العرف فلان تعامل مع فلان أو عامل فلان إذا تصرف معه في بيع أو شراء ونحوه. ثم بعد ذلك توسع مفهوم المعاملة إلى طبيعة العلاقات التي تكون بين الناس، يعني بين بني البشر وأنواعها وأصنافها، فصارت تطلق المعاملة على تعامل الناس فيما بينهم أو على طبيعة العلاقة التي تكون بين بني البشر. ولا يخفى عليكم أن المعاملة توصف بأنها حسنة وتوصف بأنها سيئة، هذا معلوم. تقول والله فلان عاملني معاملة حسنة، وأنت بهذا تثني على صاحب هذه المعاملة، وقد تقول أن فلانا قد عاملني بمعاملة سيئة، وأنت بذلك تذم فعله ومعاملته. وحسن المعاملة في الحقيقة هو حسن الخلق، وسوء المعاملة هو سوء الخلق، هذا هو التعبير الشرعي. التعبير الشرعي إذا وجدنا إنسان قد عامل الناس بالأخلاق الحسنة في البيع والشراء وفي غير ذلك، نقول هذا ينبئ عن حسن خلق في الرجل، وإذا كان عكس ذلك نقول هذا ينبئ عن سوء خلق في الرجل. لكن الآن التعبير العصري والأخلاقي بين الناس أنهم يقولون إنسان أساء المعاملة، إنسان أحسن المعاملة. نعم قد شاع عند كثير من العوام وأحيانا حتى بعض الوعاظ والخطباء مثل هذه العبارة، يقولون أن الدين المعاملة، يقول مذكرا بها أو حاثا الناس على فعل شيء محبوب، يقول الدين المعاملة، يظنون أن هذه العبارة نص شرعي أو أنها حديث، والحقيقة أنها ليست بحديث. الدين المعاملة ليس بحديث، نعم الدين النصيحة حديث صحيح، لكن الدين المعاملة ليس بحديث. وهذه العبارة في الحقيقة تحتاج إلى تعديل وإلى زيادة وإلى تصويب حتى تؤدي معناها الصحيح. والصحيح أن يقال الدين حسن المعاملة، ما هو حسن المعاملة، لأن الدين المعاملة، المعاملة أن تتعامل مع الناس، وقد تتعامل معهم بحق أو بباطل، بحسن أو بسوء. ولهذا نقول إذا أردنا أن نصحح هذه العبارة على أنها ليست بحديث، نقول الدين حسن المعاملة. ومع ذلك من يطلقها من الناس هذه العبارة الدين المعاملة أو دين حسن المعاملة، يريدون أو يحصرون معناها فقط في التعامل مع الخلق وليس مع التعامل مع الله عز وجل، لأن التعامل لابد أن يكون هناك تعامل الإنسان مع ربه وتعامل الإنسان مع خلق الله عز وجل، إذن مع الحق ومع الخلق. ولهذا نقول أن هذه العبارة جمعت بين سوءات ثلاث، بين سوء التعبير وسوء الفهم وسوء الاستدلال. ولنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص ما يكفي لأن نستدل على وجوب التخلق بحسن الأخلاق وبفضيل الأعمال كما هو معلوم. وقد نقتصر في الحديث عن هذا الموضوع الذي ذكرت أنه الذي أسميته بسوء معاملة الآخرين، وذكرت لكم قبل قليل أن الأشياء كثيرا ما تعرف بضدها، الأشياء تعرف بضدها. فمثلا لو جئنا في باب الأخلاق لنتكلم عن مثلا عن إفشاء السلام الذي هو من أحسن الأخلاق، وإظهار البشاشة عند ملاقاة الناس، وتقدير صنيع الناس، ورد الجميل والإحسان إلى الناس، هذا كله من مكارم الأخلاق وهذا من محاسن الأعمال. ولكن كما قلت هذه الأشياء أحيانا إذا تخلفت وعجز المرء عن بذلها قد لا تؤثر في الغير، يعني لا تؤثر فيهم سلبا، لكن أن يقوم مقامها ما يكون من أضدادها هذا الذي يؤسف له. يعني بدل أن يبذل الإنسان السلام لا يسلم، إذا كافأ الناس لا يكافئهم ولو بالكلمة الطيبة، إذا لقي الناس أو لقي إخوانه ربما يظهر ذلك الوجه العبوس الذي ينمئ عن قلب الحقود. فهذا الشيء للأسف الشديد إذا ظهر في الإنسان المسلم فإنه قد يؤثر سلبا على دعوة أهل الإسلام وعلى أخلاق الناس وعلى فرار الناس من هذا الدين الذي يجب أن ينضوا تحته وأن يعملوا بتوجيهاته وبأوامره. فهذا أمر من الأهمية بمكان. ولهذا العلماء إذا تكلموا عن حسن الخلق أو عن سوء الخلق إلا وذكروا أمرين اثنين هما. في حسن الخلق قالوا لابد أن يتوفر أمران: الأول بذل المعروف قولا وفعلا، والثاني كف الأذى قولا وفعلا. حسن الخلق يتضمن أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، تقول المعروف إما بالقول وإما بالفعل، وتكف الأذى قولا وفعلا، إما أن تنهى عن المنكر بيدك إن استطعت، فإن لم تستطع فبقولي. هذا كف الأذى. إماطة الأذى من الطريق جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، من شعب الإيمان. وأنتم تعرفون فضل الإيمان وقدر الإيمان ومنفعة الإيمان بالنسبة للإنسان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الأذى عن طريق الناس من الإيمان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. كذلك إذا أردنا أن نعرف سوء الخلق نقول سوء الخلق هو عدم بذل المعروف قولا وفعلا، وفعل الأذى قولا وفعلا. وهذا مما ينبغي أن يتنزع عنه المسلم وأن يبتعد عنه كل البعد. قولنا سوء معاملة الآخرين، ماذا نريد بالآخرين؟ الآخرون هم الناس الذين معنا، وإن شئت قلت المجتمع الذي نعيش فيه، وهو يشتمل على الصغير والكبير والرجل والمرأة والحاكم والمحكوم والبر والفاجر، بل حتى المسلم والكافر. حتى المسلم والكافر، الكافر لابد أن يعامله المسلم بمعاملة شرعية. فليس معنى أنه على دين مخالف أنه لا يتخلق معه ولا يحسن الإنسان التعامل معه. ولا يعني هذا أنه إذا كان كافرا أنه تجوز سرقته مثلا أو تجوز خيانته. هذا ليس من الأخلاق التي تكون في المسلم. ولهذا جاءت النصوص في الشرع تدل على هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، ذكر الطبري في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر قال للناس أي الناس كلهم. وجاء عند أبي الدنيا بسند حسن عن عطاء قال: الناس جميعا حتى المشرك وغيره. حتى المشرك يدخل في هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به في كتابه. قال: وقولوا للناس حسنا، أي ما يصدر من المسلم إلا الكلام الحسن، إلا الكلام الطيب، حتى ولو كان هذا مع الكافر. وسيأتينا من كلام عبد الله بن عباس بعد قليل ما ينبئ على أن الكافر أحيانا قد تقال له كلمة لا تقال إلا للمؤمن في بعض الأحوال. ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم لما بعث الله تبارك وتعالى نبييه موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون كافر بل هو رأس الكفر الذي طغى وتجبر وعث في الأرض فسادا. يبعث الله عز وجل نبييه موسى وهارون ويقول لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لأنك أنت في هذا الموقع وفي هذا الموطن وهو الدعوة إلى الله عز وجل، تريد أن تخرج هذا الإنسان من هذا الضلال ومن هذا العبث الذي فيه إلى أنوار الإيمان والهداية. ولا يمكن أن تجلبه إلا بالكلمة الطيبة التي يليننا. لكن لو ذهبت إليه وقلت له أنت الكافر وأنت الخبيث وأنت كذا، فأنت تزيد في غيظه وفي غضبه وفي تحمله عليك. ولهذا قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا يروى أن أبا جعفر المنصور أحد خلفاء بني العباس جاء إليه رجل وأغلظ له القول أمام الملأ، وربما فعل ذلك ليقال له جريء ونصح أمير المؤمنين أمام الناس وقد أغلظ له القول، فقال له اسمع يا هذا، إن الله عز وجل قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث الله موسى وهارون وهما خير منك إلى من هو شر مني وهو فرعون، ومع ذلك قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالكلمة الطيبة لها أثرها بل لها سحرها في نفس الإنسان. كم من أناس كانوا في الضلالة يسبحون وعن الهداية عامون، ومع ذلك أثرت فيهم كلمة من الكلمات الطيبات تفوه بها إنسان وفقه الله عز وجل لهذا الخير فترك الكفر وترك الضلال ودان بدين الإسلام. هذا ما تبينه هذه النصوص التي في كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في عهده بعث أحد أصحابه وهو من أعلم الناس معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وأوصاه بثلاث جمل أو بثلاث من الكلمات عليها مدار الدين ومدار الأخلاق أيضا. قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله هنا محل شاهد للحديث وخالق الناس. وخالق الناس لم يقصد به خالق المؤمنين أو الناس المسلمين، وإنما قال خالق الناس. بل ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث أن معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من أهل الكتاب، قوم نصارى. ولهذا جاء في الحديث الآخر إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو أن يقولوا لا إله إلا الله. ومع ذلك قال وخالق الناس بخلق حسن. إذن لم تتمثل بعثة هذا الرجل العالم سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لمجرد أن يقول أو أن يتكلم أو أن يخطب في الناس فقط، وإنما أمره أن يلتزم في خاصة نفسه بتقوى الله تبارك وتعالى، والتقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك، لاتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه الكلمة الأولى، قال اتق الله حيثما كنت، قال وأتبع السيئات الحسنة تمحها. اتباع السيئات الحسنة لأنه ما من إنسان إلا وتصدر منه أخطاء ولا بد أن يقع في الآثام والذنوب، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذنوب حتم لازم للإنسان، ولكن الله عز وجل جعل لها مكفرات. من أعظم مكفرات الذنوب اتباع السيئة بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكر. فهذا علاج لما قد يقع به الناس. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، خالق بخلق حسن سواء كان قولا أو فعلا أو حتى سلوكا، حتى السلوك المنفرد سواء رآك الناس أم لم يروك، ذلك السلوك قد يجعلك إنسان يقتدى به. يعني هل يكون صعبا علينا نحن الآن في بلاد الإسلام يعني أن نتخلق بهذه الأخلاق التي حث عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. ما من كتاب في السنة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وتجد كما هائلا من الأحاديث التي بها دعوة صريحة إلى الأخلاق والالتزام بها. بل إن من العلماء من خصص في الأخلاق كتابا كما فعل البخاري في الصحيح، ذكر كتاب سماه كتاب الأدب وهو من الجامع الصحيح، ثم ألف كتابا آخر سماه الأدب المفرد هذا كله في الأخلاق. ومع ذلك اليوم إذا جئت إلى مجتمعات أهل الإسلام أحيانا يعز عليك النظر والتمتع بهذه الأخلاق وكأنها غائبة من واقع الناس، مع أن ديننا هو الدين الذي جاء بالأخلاق وحث عليها وأمر بها. ولهذا صار كثير من ضعفاء الحصانة العقدية من أبناء ملتنا إذا ذهبوا إلى الغرب وإذا تجولوا في شوارع أوروبا أو أمريكا رأوا العجب، وما هو بعجب، ولكن الإنهزامية التي في نفوس الناس جعلتهم أن كل ما يرون في بلاد الغرب هو النموذج وهو المثل وهو الأسوة التي ينبغي أن يقتدي بها المسلمون، مع أن هذه الأخلاق الموجودة ليست الموجودة عندهم ليست بغريبة عندنا. كون الإنسان يقطع الطريق وعنده إشارة مرور قف ولا إشارة مرور حمراء قال انتظر حتى يأتي الضوء الآخر ثم تقطع، هذا يعني يصعب على المسلم أن يفعله؟ لكن للأسف الشديد أن نجد البعض أحيانا ربما إذا ذكرته بهذه الأشياء وهي أمور يعني بديهية ليست يعني بأمور صعبة يقول لك وهذا قانون وضعي، هذا قانون وضعي لا يجب الالتزام. من قال هذا؟ ليس هذا في كتاب الله ولا في سنة الرسول. وما علم المسكين وهو جاهل بأن من الأخلاق ما دعا إليها الله عز وجل وهي في القرآن، وأخلاق تجسدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي سلوكه، وأخلاق يتعارف عليها الناس، أخلاق يتعارف عليها الناس. أحيانا تكون بعض العادات الناس نشأوا عليها وقد لم يشأوا يعني فيها على دين، وإنما كانت سائدة بينهم، ولكن لجهلهم بالدين ظنوا أن الدين لم يأمر بها. ولو رجعوا إلى الدين وفتشوا ونقبوا في النصوص الشرعية لوجدوا أن ذلك الخلق أو ذلك الأمر الحسن أو ذلك العرف الجيد قد دعا إليه الله عز وجل أو دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتينا من قبل جهلنا. إذن الأصل أن الأخلاق تكون في بلاد المسلمين وليست في بلاد هؤلاء، لأن المسلم إذا فعل أو اتصف بخلق حميد وبخلق حسن يفعل هذا لوجه الله تبارك وتعالى إيمانا بأن الله عز وجل فرض عليه هذا، لا يفعله لأجل أن يحصل على منفعة شخصية أو أن يدفع عنه مفسدة، يفعلها لوجه الله تبارك وتعالى، ليس لأن العاطفة هي التي دفعته، وإنما الإيمان هو الذي دفعه لفعل ذلك الشيء. هذا الذي ينبغي أن يكون عند أهل الإسلام. ولهذا انظر النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل بعثه بهذه الرسالة العظيمة وقال له مما جاء فيها وخالق الناس بخلق حسن. تجد مثلا قول الله عز وجل في كتابه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه نزلت حتى في أهل الكتاب، خطاب الله عز وجل للمؤمنين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي أن النصارى أو أن أهل الكتاب الذين لم يسعوا في حربكم وإخراجكم من دياركم وكانوا مسالمين ليس هناك من جناح أن تحسنوا إليهم وأن تبروهم أن تبذلوا إليهم المعروف. قال الله عز وجل إن الله يحب المقسطين، الله سبحانه وتعالى يحب من يحكم القسط والعدل في نفسه وعلى غيره. هذه الآية جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال العلماء الأسير هو الكافر، لأنه لم يكن في ذلك الوقت من الأسرى من هو من المسلمين، ولذا حملوا معنى الأسير في هذه الآية على أنه الكافر. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أي حتى الكافر يطعمونه إذا احتاج إلى الطعام. وهناك كما قلت من الأحاديث الكثيرة حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم هائل من التصرفات ومن السلوكات، سلوكات العفو وخلق الرحمة لمن آذاه عليه الصلاة والسلام من الكفار والمنافقين، وهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الهدي أيضا صار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الآثار الصحيحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص أمر غلامه أن يذبح له شاة. ذبح له وبعد أن أحضرها بين يديه قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ فقالوا لا، فأمرهم أن يهدوا له. قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ما زال جبريل يوصيني بالجار، أيا كان الجار، حفظ الجوار حتى ولو كان يهوديا. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وروى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال، واسمعوا إلى هذا الأثر، قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك بارك الله. وفرعون قد مات، يعني هو لا يقصد أن يترحم الإنسان على الكافر وقد منعت عنه الرحمة، ولكن يريد أن يقول: لو أن كافرا أحسن إليك أو أراد أن يكافئك على شيء ينبغي أن تكون أنت يعني أكثر منه استجابة لهذا الخلق الكريم. قال: لو قال لي فرعون بارك الله بك لقلت وفيك بارك الله. هذا كلام قاله عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وفي البخاري أيضا أنه قال عبد الله ابن عباس: رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وذلك لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها أو ردوها. يعني لا تبتدئ اليهود والنصارى بسلام، لكن إذا سلموا عليكم فسلموا عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة السلام، إذا قال اليهودي السلام عليكم قل وعليكم، أنت قد رددت عليه وأديت الواجب، ولكن لا تقولوا عليكم السلام لأنهم ربما لم يقولوا السلام عليكم وإنما قالوا السام عليكم، والسام بمعنى الموت، فكان هذا تسليم اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يرد عليهم بقول المسلم وعليكم، يعني إن قلت وعليكم السلام فرجع السلام عليك، وإن قلت السام عليكم رجع السام الذي هو موت عليك. هذا كان يقوله عبد الله بن عباس وغيره. وقد عقد البخاري في كتاب الأدب من الصحيح باب سماه باب المداراة مع الناس، وهذا باب عظيم. وهناك فرق بين المدارة وبين المداهنة. المدارة هو أن تتلين مع الناس وتتلطف معهم في التعامل قولا وفعلا لتدفعهم عن الباطل وتستخرج منهم الحق. أما المداهنة والمداراة هي من أخلاق المؤمنين، أما المداهنة فهي من أخلاق المنافقين، يعني أن يبقى الإنسان مع قوم وهو يقرهم على أفعاله، يعني إن صدر منهم السوء لا ينهاهم عنه بل يقرهم في ذلك، لأنه يريد ماذا؟ يريد مصلحة أو مصالح يقضيها منهم، هذه من المداهنة. ولهذا قال كثير من العلماء منهم ابن بطال أن المداراة من أخلاق المؤمنين، أما المداهنة فهي من أخلاق المنافقين والعياذ بالله. عقد البخاري في كتاب الصحيح في كتاب الأدب باب المداراة مع الناس، ثم ذكر في هذه الترجمة قال: ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعن. إنا لنكشر، يعني هذا لماذا؟ لأنه يدفع بالإنسان إلى أن يكون حسن الأخلاق في كل الأحوال. قال: نكشر في وجوه أقوام، يعني قد نبتسم في وجوههم ونتظاهر بأننا لا نكن لهم عداوة وإن قلوبنا لتنعلهم لسوء أخلاقهم، لكن هذا أحيانا المصلحة قد تقتضي ذلك، المصلحة قد تقتضي ذلك أن تتبسم في وجه إنسان لترده مثلا عن باطل، تستخرج منه حق، لتستعين به على قضاء حاجة تنفع المسلمين، فأنت تفعل هذا كما يذكر عن أبي الدرداء. وقد ذكر البخاري هذا، قال ويذكر، فكأنه ذكره بصيغة التضعيف لكنه يثبت عنه من طرق موصولة أخرى: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لا تلعنه. بل ساق البخاري أيضا تحت هذه الترجمة بسنده إلى عروة بن الزبير أن عائشة، وهذا حديث معروف، أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه رجل من القوم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بئس ابن العشيرة، وفي رواية بئس أخو العشيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هذا الرجل ليس عنده أخلاق، وأخلاقه فظة، وهو مسرف على نفسه ولا يحبه الناس، لكن لما كان من وجهة القوم وكان من علياء القوم استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يدخل، قال إذن له بئس ابن العشيرة. فلما جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألان النبي عليه الصلاة والسلام له الكلام، يعني رحب به وهش له. فلما خرج قالت له عائشة قلت في أول الأمر كذا، ثم رأيناك ألنت له ورحبت به وفعلت ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عائشة إن شر الناس منزلة من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعد شره، لأنه لو لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعامله تلك المعاملة لخرج إلى الناس وصاح فيهم وقال جئتكم من رجل فظ غليظ لا يستقبل الناس ويسيء إليهم ويقول كذا ويحرض العامة عليه. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المعاملة حتى إذا خرج إلى الناس ولو سألوه من أين جئت وبما جئت لقال جئت من رجل طيب أكرمني وأدخلني بيته ورحب بي وأجلسني أمامه. فلا شك أن مثل هذه الأخلاق تؤثر في الناس، تؤثر في الناس وتدعوهم إلى التحلي بأخلاق أهل الإسلام. ولهذا ابن بطال رحمه الله لما تكلم في موضوع المدارات قال المدارات من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أسباب الألفة بين الناس. والبخاري رحمه الله أيضا عقد بابا في كتابه الصحيح وفي كتابه الأدب المفرد أيضا سماه باب الانبساط إلى الناس، وذكر أثر عبد الله بن مسعود قال وخالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل، يعني خالط الناس لكن حافظ على دينك، لأن بعض الناس أحيانا قد يخالط بعض العوام وبعض الجهلة في مجالس يكثر فيها اللغط واللغو والضحك، ثم قد يتعرضون في كلامهم إلى أذية الناس، إلى غيبة الناس، يفسدون دينهم ودين غيرهم. هذا لا ينبغي، الدعابة مع الأهل مشروعة وجائزة، الضحك مع الناس جائز ومشروع، ولكن الإنسان دائما يحافظ على رأس ماله ألا وهو دينه، لأن الانبساط الناس هذا من أخلاق، ولا يمكن الإنسان أن يعيش في وحده وأن يعيش منقبضا معزولا. ولهذا الله عز وجل قال لنبيه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن يخالط الناس حتى الفاجر يخالطه لكن دون أن يتأثر بخلقه المشين بخلقه الرديء، يخالط الفاجر ويردعه ويعلمه ويفقهه وينهاه ويزجره ويؤثر عليه حتى بالسلوك والكلمة الطيبة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذن أيها الإخوة، موضوع الأخلاق موضوع له أهميته ومنزلته في حياة الناس جميعا وفي حياة المؤمنين خصوصا، إذن فلابد أن نعطي هذه الأهمية لهذا الأمر العظيم، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون حاملا لدعوة الحق، ولا يمكن أن يكون صورة ناصعة لهذا الإسلام الذي دعانا الله عز وجل إليه إلا إذا تخلق بالخلق الحسن واجتنب الخلق السيء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي صح عنه إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال في الحديث الآخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو أكملهم أخلاقا. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن صاحب الخلق الحسن أفضل من درجته أفضل من درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر عن صيام والقائم الذي لا يفطر عن قيام. كل هذا جاء الحث عليه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحاديث كثيرة. وقد أختم لكم بهذا الحديث الذي يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخلاء الحميدة في إعانته للغير على تجاوز الصعاب. يروي الإمام ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بسند حسن، وذكر هذا الحديث أيضا الشيخ الألباني في الجامع الصحيح وحسنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله أنفعه، أحب الناس إلى الله أنفعه، أي هذا الذي يحبه الله عز وجل هو الذي ينفع الناس. وهذا فيه معنى، وهو أن النفع المتعدي خير من النفع القاصر. ما معنى النفع المتعدي خير من النفع القاصر؟ أنت تقوم بعمل تنفع به نفسك وتنفع به غيرك، هذا أفضل من العمل الذي تنتفع به أنت دون غيرك. وسنضرب أمثلة لذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعه، وأحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله، لا شك أن أحب الأعمال إلى الله كثيرة، والله عز وجل لا يحب من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأحب الأعمال إلى الله قال: سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله سرور، السرور هو الفرح، تدخله على قلب مسلم، تهنئه بشيء حصل له، تبشره ببشارة، تعينه على إتمام فرح له. كل ما من شأنه أن يدخل السرور على المسلم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة. العمل الثاني تكشف عنه كربة، تكشف بمعنى تزيد، والكربة هي الضيق الشديد. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. إذا أزلت عنه هذه الكربة وهي من كرب الدنيا، نفس الله عليك أو فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. إذا نفست، والتنفيس بمعنى التخفيف، والتفريج هو الإزالة بالكلية. ولهذا قال العلماء: جزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا، جائع وتطرد عنه هذا الجوع بأن تطعمه، من أحب الأعمال إلى الله. والرابع قال: أو تقضي عنه دينا. جاءك إنسان وأنت تعرف بأنه يحتاج إلى ذلك المال، وأنت قد أعطاك الله عز وجل المال وأمتعك به، الواجب عليك أن تقضي عنه هذا الدين، إما أن تقرضه المال الذي به يقضي الدين، وإما أن تكون أنت ما كانت تسدد عنه الدين أو تقضي عنه دين. لأن قضاء الدين هذا أيها الإخوة رأوا فيه أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، يعني من حيث الأجر والثواب. تقرض الإنسان أفضل من تتصدق على فقير. قال: القرض بثمانية عشر كما في الحديث الصحيح، والصدقة بعشر، أي من حيث الحسنة. لكن نحن نقول: الإنسان يقرض من يعلم أنه في حاجة إلى القرض، لا تقرض أنت من يأخذ أموال الناس يريد إتلافها، لا تقرض أنت من يريد أن يتوسع في أمور الدنيا، هذا لا يكون أهلا للقرض، وإنما الذي يكون أهلا للقرض الذي يحتاج المال حقيقة. إذن هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أربعة. لو جئنا إلى حديث أخرى نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن الأعمال كل مرة يجيب بجواب. مرة سئل قال، قيل له: أي الأعمال أحب أو أفضل إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. مرة سئل عن أفضل الأعمال وأحب الأعمال، قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. مرة سئل قيل له: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. في حديث آخر قيل ما أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال صلة الرحم. ولهذا قال العلماء ما سبب جواب النبي صلى الله عليه وسلم أو اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أفضل الأعمال؟ قالوا هذا رجع إلى أمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الناس على اختلاف الأشخاص الذين يأتونه، فقد يكون السائل يصلح له هذا ولا يصلح له هذا، فيدله النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الذي يكون أفضل له ويكون الإنسان في حاجة له في ذلك الوقت. ولهذا كان يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو الغضب وشدة الأعصاب، فلما يسأل يقول أوصني، يقول له لا تغضب، ما يقول له تتصدق وصلي، هو يفعل هذه الأمور، لكن أراد أن ينزع منه هذه السيئة العظيمة التي تفسد عليه الأعمال الأخرى، فقال له لا تغضب. وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الناس بما هم في حاجة إليه في ذلك الوقت، لأن بعض الأعمال قد تكون أفضل من البعض في ذلك الوقت ولكن ليس في كل الأوقات. فمثلا لو قلنا أن ضيفا طرق بابك ودخل إلى بيتك، أنت ما هو أفضل العمل الذي تفعله في ذلك الوقت؟ هل تأتي إلى المصحف وتقرأ وتترك الضيف جالس؟ أفضل الأعمال أن تقوم بحق ضيفك. أنت أراك في شغل ولا في عمل، سمعت النداء، سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ما هو أفضل عمل تقوم به؟ هو استجابة المؤذن والذهاب إلى المسجد. ولهذا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الناس بما يكون حتما عليه فعلهم في ذلك الوقت. ولذلك إذا داهم العدو مثلا أرض المسلمين وأراد أن يغتصب أرضهم، ماذا يكون أفضل العمل التي يقوم بها الناس؟ لا شك أنه دفع الصائل ودفع العدو والجهاد في سبيل الله. فهنا في هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن الناس يحتاجون إلى تكافل فيما بينهم وإلى تحسين المعاملة فيما بينهم، فقال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. في بعض الروايات أن أعتكف في مسجدي هذا، ومسجدي هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة. قال عليه الصلاة والسلام لا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة، يعني من حوائج الدنيا نمشي معاه من أجل أن يقضي حاجة من حوائج الدنيا. قال أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا كاملا. والاعتكاف عبادة عظيمة، لأن الاعتكاف معناه ملازمة الطاعة في بيت من بيوت الله. المعتكف يكون في شغل وعبادة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المشي في قضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف في المسجد، أفضل أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. ولهذا قالوا أن عبد الله بن عباس كان إذا اعتكف في المسجد جاءه رجل يقول له يا عبد الله جئتك في حاجة، يأخذ بيده ويخرج من المعتكف. لماذا؟ لأنه يعلم أن بقاءه في المعتكف هذا نفع قاصر لا ينتفع به له، وخروجه مع أخيه في قضاء حاجته هذا نفع متعد، هذا نفع متعد وهو أفضل، لأن الإنسان في هذا يكون مكملا لنفسه ومكملا لغيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى في الجملة الأولى، قال ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجته، سواء يعني قضاها له أم لم يقضيها، لكن قال بعد ذلك في الشطر الثاني وهو من الحديث قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. يعني من مشى في حاجة أخيه المسلم في حاجة حتى أثبتها له قضاها له يثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، يوم يمر الناس على الصراط المنصوب على ظهر جهنم الذي هو أرق من السيف وأحد من الشعر، الناس يمرون عليه على قدر إيمانه. من قضى حاجة من حوائج أخيه في هذه الدنيا وهذا من حسن المعاملة ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. وقضاء الحوائج والشفاعة عند من ترجى عنده الشفاعة هذا ينبغي للإنسان أن يعملها لوجه الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدى له هدية فقبلها فقد أتى أبوابا من أبواب الرضا. أنت إذا ذهبت إلى قضاء حاجة إنسان وأنت تريد الأجر تشفع له عند فلان عند رئيس بلدية مثلا مجرد شفاعة أنت تفعله لوجه الله. لو أعطاك هذا الإنسان هدية ولو صغيرة لا تقبلها، لأنك لو قبلتها يكون هذا ربا. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا؟ لأن الناس لو كان لا يسعون ولا يقضون حوائج الناس إلا بالمقابل ما وجدت من يعين عليه. وهذا فرق بين أن إنسان يكون عنده عمله هو ذاك، قال مثلا تكلفني بعمل أقوم به لك أذهب إلى هنا وهناك على أن تعطيني مال، هذا شيء آخر. لكن الشفاعة شيء آخر، الشفاعة هو أن تتوسط للغير، أنت دون أن يكون فيك بذل، ما عندك يعني حاجة تنفقها ولا حاجة تمشي لها من بعيد، عندك كما قال مشي على الأقدام، تذهب إلى ذلك الإنسان تدخل إلى مكتبه وتقول له إن فلان به كذا وكذا أريد يعني أن تعينه على ذلك، فهو يعينه من أجلك، فهذه تعتبر شفاعة. الإنسان لا ينبغي أن يأخذ على ذلك أجرا، لأنه لو فعل لكان قد أتى بابا من أبواب الربا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وإن وهذا محل الشاهد الذي يجمع ما قلناه في هذه الكلمة أو في هذه المحاضرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد العمل، يعني ما قيمة الإنسان، ما قيمة الإنسان، ما قدر الإنسان إذا كان عليه مظاهر الالتزام والاستقامة، مظاهر الالتزام والاستقامة، يحافظ على الصلوات وربما يسرد الصوم ويقرأ القرآن، ولكن لا تجده بين الناس خلوقا، وتجده دائما عبوسا، لا تعرف البشاشة موضعا في وجهه، ولا الكلام الطيب مكانا على لسانه. هذا شيء يوسف له، هذا شيء يوسف له. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل، العمل عمل الإنسان من الصالحات من الصلاة والصوم والزكاة، يفسده ماذا؟ سوء الخلق. قال كما يفسد الخل العسل، هذا تشبيه، يعني أنت عندك جرة من عسل كبيرة فيها 100 كيلو تحط فيها نقطة تعخل تفسد العسل، يذهب، لا نفع فيه ولا جدوى من ورائه. كذلك سوء الخلق بالنسبة للعمل فإنه يفسد. فهذه دعوة مني إليكم أيها الإخوة، وأنتم لغيركم أن تعملوا على تحسين أخلاقكم ما أمكن، وأن تدرسوا كتب الأخلاق وتدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي تعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الأمر في خاصة نفسه وبين أهله، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال عليه الصلاة والسلام. فاللهم نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، فاللهم نسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم وإلى الاقتداء والاتساع بسنة نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.